إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، إن المسلم لا يشعر بعد شهر الصوم بشيء من الضعف والفتور، وذلك لأنه قام بجهد عظيم في طاعة ربه سبحانه وتعالى من صيام وقيام وضبط نفس عن الحرام وقيام بما أوجب الله عليه وبما يستحب فعله من الطاعات والبر والإحسان وغير ذلك من الأعمال الصالحة، وكل ذلك يظهر أثره عند أن يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى. ألا وإن أثر الطاعة طاعة، وما يكون من أسباب الطاعات من هم أو نصب أو تعب فإنه مسطر في ميزان حسنات العبد. عباد الله، بعد رمضان يستقبل العبد أياما كثيرة وأشهرا عديدة يحتاج فيها إلى أن يراجع ما كان عليه، وأن يستفيد من شهر الصوم بتلك الشحنات من تلك الشحنات الإيمانية والأيام الربانية والليالي العظيمة القرآنية التي اغتنمها كثير من المسلمين والمسلمات في طاعة الله عز وجل. فإن أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه، كما أخبر بذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام. فكونوا عباد الله ربانيين تتصلون بربكم وتحافظون على أعمالكم، فمن أهم ما يجب علينا أيها المؤمنون بعد الطاعات أن نكثر من سؤال قبولها، فإنما يتقبل الله من المتقين، وإن الأعمال الصالحة إذا لم تكن حجة لك كانت عليك، وإذا لم تتقبل رد عليك وزرها أي وزر ردها، فإنما يتقبل الله من المتقين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يدور إبراهيم حول البيت ويرفع الأحجار ليبني بيت العبادة وبيت الطاعة ويبني قبلة المسلمين وبيت الله العتيق في أحب بقاع الله إليه، وهو يسأل الله القبول: ربنا تقبل منا. فسؤال القبول عباد الله منهج نبوي وطريق مسلوك من عباد الله الصالحين. فأكثروا عباد الله من سؤال الله أن يقبل طاعاتكم وأن يتقبل صيامكم وصلاتكم وأن يتقبل سائر أعمالكم، فلا خير في عمل يرد على صاحبه ويكون وبالا عليه. ويقول الله عز وجل لصاحبه يوم القيامة: كذبت، إنما فعلت ليقال، إنما فعلت ليقال فقد قيل. أيها المؤمنون، بعد رمضان يأتي الفطور، فينبغي أن يكون إلى طاعة الله. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لكل عمل شرة، أي نشاط وقوة، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. فمن كانت فترته إلى طاعة الله فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. لكل عمل شرة. فالصيام في رمضان والقيام في رمضان له قوة ونشاط، له اندفاع من الإنسان المسلم، اندفاع وشوق ونشاط وبذل وجهد يشعر به كل من صام وقام وقرأ القرآن. ولكن بعد ذلك القوة، بعد تلك القوة والنشاط، قال عليه الصلاة والسلام: ولكل شرة فترة. يأتي الفتور، يفطر الإنسان، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فانظر يا عبد الله، إذا كانت فترتك لا تبعدك عن الله، وإنما تعود إلى أن تخفف عن نفسك، ولكن بطاعة الله. فإذا فترت عن القيام بالإحدى عشر ركعة، فقد قال نبيك عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يوتر بسبع فليفعل، ومن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. فإذا فترت عن الإحدى عشر فلا تفطر على أقل التقديرات على الواحدة أو الثلاث. أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يستطع أن يوتر من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يوتر في آخره فليوتر في آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة محظورة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أوله ومن وسطه ومن آخره، فأوتروا يا أهل القرآن. أوتر فإن الله يحب الوتر. لا تضيع الوتر. وقد كان السلف رحمهم الله لا يقبلون شهادة من لا يصلون الوتر. كانت من السنن المؤكدة القريبة من الوجوب، فعلى المسلم إذا فتر من الكثرة أن يعود إلى الأقل. وأما الترك بالكلية فهو علامة الهلاك. كنت يا عبد الله في رمضان تصلي الجماعة، تصلي الفجر في جماعة وفي وقتها، وتصلي العصر في جماعة وفي وقتها، وتصلي الظهر في جماعة وفي وقتها، فما الذي جعلك تترك ذلك بعد رمضان؟ فمن الناس من فتر عن الصلاة بالكلية، ومن الناس من ضيع الجماعات، ومن الناس من ضيع أوقات الصلاة فأخرها عن أوقاتها. قال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قرن الله بين السبب الذي جعلهم يتخلفون عن الصلاة بسببه وبين التخلف. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فإذا سألت الذي لم يصلي الفجر أو لم يصلها إلا بعد طلوع الشمس، ما الذي شغلك عن الفجر يا عبد الله؟ والصلاة مشهودة، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. سيجيب لك: نمت، رقدت، اتبعوا الشهوات. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. إذا سألت صاحب الظهر الذي ضيعها لما لم تصلي الظهر في وقتها أو في جماعة، أجابك: كنت أبحث عن الطعام والشراب، كنت أشتغل على الأبناء والصبيان، كنت أبحث عن القات والولع الخبيثة. واتبعوا الشهوات، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وإذا سألت الذي ترك العصر، إما تركها كلها، وإما ترك وقتها فقدمها أو أخرها، وإما لم يصلها في جماعة، لأجابك: كنت في مجلس القات، كنت مشغولا مع الأصحاب في الرحلات وفي الوهاد والسهول والجبال وفي المنتزهات. يا عباد الله، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أرضيتم بأن نكون هكذا؟ أترضى لنفسك يا من صمت رمضان وقمت رمضان وختمت القرآن مرارا وتصدقت وبررت وأحسنت وذكرت وهللت وسبحت وعملت الخيرات، أترضى لنفسك بأن تكون ممن فتر إلى غير سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أترضى أن تكون ممن أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات؟ قال ابن عباس: والذي نفسي بيده ما تركوها بالكلية، ما تركوها بالكلية، وإنما أخروها عن وقتها، أخروها عن وقتها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. غي، واد في جهنم، عذاب شديد. الغي عذاب الله. عباد الله، ما صنعتم بعد رمضان؟ هل حافظتم على بر الوالدين؟ هل حافظتم على صلة الأرحام؟ هل تركتم الحرام؟ هل تركتم الكذب؟ هل تركتم السب؟ هل تركتم اللعن؟ هل تركتم شهادة الزور؟ هل تركتم أذية الجيران؟ هل تركتم الحرام؟ هل تركتم الربا؟ هل تركتم الرشوة؟ هل تركتم الغيبة والنميمة والطعن في أعراض المسلمين؟ هل رددتم الحقوق إلى أهلها؟ هل تركتم الخصومات والمشاحنات المحبطات للأعمال؟ هل تركتم يا عباد الله ما حرمه الله عليكم على الأبد؟ وقد تركتم في رمضان ما حرمه الله عليكم مؤقتا؟ فهل كان رمضان عباد الله مجرد عادة مضت وانتهت، أم أنه بقي في القلوب حيا يوقظ تلك القلوب الميتة والقلوب التي غفلت عن الله؟ هل رمضان مذكر، أم رمضان عباد الله قد نسي في قلوبنا؟ إننا والله لنخاف على أعمالنا، فمن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. أين صلاة العصر يا أهل شوال، يا أهل الأعياد، يا أهل الأعراس، يا أهل الطبول والمزامير والأغاني، يا أهل المسرحيات والتمثيليات، يا أهل النزه والرحلات؟ أين صلاة العصر؟ أين الجماعات؟ أين الجمعات؟ أأنتم عبدتم الله أم أنتم كنتم تكذبون على الله سبحانه وتعالى؟ أين ستذهبون وأين سترحلون؟ إن لنا موعدا عظيما أمام الله سنقف فيه جميعا وسنرحل إليه جميعا. كم شيعنا في رمضان، كم شيعنا في شوال، كم مات يوم العيد من الأحباب ومن الأصدقاء ومن من نعرفهم، دفننا يوم العيد وبعد العيد وقبل العيد أناسا ونحن نشيعهم، أسنبقى بعدهم وسنخلد الدهر كله؟ لقد تركوا ما ملكوا وتركوا ما خولهم الله وراء ظهورهم وقدموا على أعمالهم. فاتقوا الله أيها المسلمون، إلى متى الغفلة؟ صار ديننا مجرد مستوصف نتعالج فيه. إن مرض أحدنا ذهب عند الراقي يقرأ عليه، وإن حصلت له مشكلة مع زوجته ذهب عند المفتي يسأل عن الطلاق، وإن كان معه إرث ذهب يسأل مفتيا يفتيه في الإرث. صار ديننا فقط للضرورات، وكأنه علاج، كأنه دواء فقط لا نستخدمه إلا في العام أو في السنين أو في العمر. وما نعلم ولا يعلم الكثير أن الدين أعظم من الطعام والشراب، أعظم من الهواء الذي نتنفسه والماء الذي نشربه. إذا كان الماء لا تعيش إلا به فدينك يا عبد الله أعظم من الماء الذي تشربه ومن الهواء الذي تتنفسه، لأن الهواء والماء في الدنيا ستنتهي وينتهي، وأما الحياة الأبدية فهي التي قال الله فيها عن المفرط: يا ليتني قدمت لحياتي. قال بعض المفسرين: هنا بدأت الحياة، بدأت الحياة عند الوقوف بين يدي الله. يقول المفرط: يا ليتني قدمت لحياتي وأمس، أين كنت؟ نسيتها؟ نعم، ليست حياة، مرور، عبور، امتحان، ابتلاء، متاع الغرور، زائلة، زائفة، مليئة بالأمراض والمنغصات والمنكدات والأوجاع. فاعملوا لآخرتكم، كونوا ربانيين، لا تكونوا رمضانيين، لا تكونوا مؤقتين في العبادة، لا تكونوا مزاجيين في العبادة. متى شئت صليت، متى شئت ذهبت المسجد، متى شئت فتحت المصحف، متى أردت سبحت وهللت، كونوا ربانيين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا تنام إلا على ذكر، ولا تقوم إلا على ذكر، ولا تأكل إلا وأنت تذكر الله، ولا تشرب إلا وأنت تذكر الله، ولا تتزوج إلا وأنت تذكر الله، ولا تدخل إلا وأنت تذكر الله، ولا تخرج إلا وأنت تذكر الله. اذكر الله يا عبد الله قائما وقاعدا ومضطجعا، حيا ومريضا وصحيحا وسليما وفقيرا وغنيا. ليس للعبادة وقت محدد فقط، إن حياتنا هي العبادة التي خلقنا لها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، فما ندري من الذي أدبه ربه في رمضان ومن الذي لم يؤدب في رمضان. إن ثمرات رمضان عباد الله تتجلى في غيره، أما رمضان فالصائم صائم والقاعد والقائم قائم والتالي تالي، ومن كان مقصرا فقد ربما يستحي من الناس فيصوم، ويستحي فيصلي، ويستحي فيقرأ، لأن الناس كلهم صائمون، لأن الناس كلهم يصلون، لأن الناس كلهم يتهجدون، لأن الناس كلهم يقرؤون ويسبحون. ولكن بعد رمضان يظهر أولياء الرحمن من أولياء الشيطان، فإذا فكت مردة الشياطين عادت حليمة إلى عادتها القديمة، فعاد القطاع للصلاة إلى قطع الصلاة، وعاد أهل الإجرام إلى الإجرام، وأهل الفساد إلى الفساد، وأهل الانحراف إلى الانحراف، وعاد كل شري إلى شره، إلا من هداه الله ومن صفاه الله واصطفاه ونقاه وانتقاه ورزقه في رمضان تقواه، لأن رمضان سبيل التقوى لعلكم تتقون. أن يراكم الله حيث نهاكم ولا يراكم، يراكم حيث أمركم ولا يراكم حيث نهاكم. أيها المؤمنون، كونوا عباد الله الربانيين، اجعلوا لأنفسكم بعد رمضان حظا من الصيام ولو بالست، فرمضان 30 و6 من شوال 60، المجموع 360 صيام الدهر، تكون يوم القيامة في عداد الصائمين للدهر كله برمضان 6 من شوال، متتابعة أو متفرقة لا يضر ذلك. اجعل لنفسك حظا من الصيام ولو في الشهر 3 أيام متفرقة. قال عليه الصلاة والسلام: 3 أيام صيام الشهر صيام رمضان، و3 أيام من كل شهر صيام الدهر صيام الدهر، وصيام 3 أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر، أي حقده وشحناء وما يكون في الصدر من قلق واضطراب وهم وغم. أيها المؤمن، اجعل لك في غير رمضان سويعات ودقائق للقرآن. إذا كنت تختم في رمضان 2 مرات و3 و4 و5 فتستطيع في الشهر أن تختم القرآن، وتجعل لك في كل فريضة ورقتين، تقرأ في الفجر ورقتين، وفي الظهر ورقتين، وفي العصر ورقتين، وفي المغرب ورقتين، وفي العشاء ورقتين، وإن فاتك في فرض فاقرأ قبل نومك أو بعد عصرك أو في وقت فراغك جزءا في اليوم، تقرأ في الشهر 30، تختم القرآن في كل شهر مرة. عيشوا يا عباد الله مع الطاعة، فإنما خلقنا الله لها، ما خلقنا لنأكل ونشرب كالبهائم، ولا خلقنا لنسرح ونمرح ونعصيه كما يفعل أعداء الله الذين قال الله عنهم والذين كفروا يأكلون ويتمتعون، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال المفسرون عند قوله كما تأكل الأنعام، أي أن الأنعام إنما تأكل وتشرب لتذبح، وهي مخلوقة لذلك. قال فالكفار يأكلون ويشربون وهم يعلمون أنهم سيذبح، أي سيموتون، فالموت حق ولن ينجو منه أحد، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فلن يبقى أحد، لا بشر ولا ملك ولا أحد، حتى ملك الموت سيموت، سيموت، وحتى الموت يوم القيامة سيموت، فإن الله يجعله بصورة كبش أملح بين الجنة والنار، فينادي أهل الجنة والنار أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، فيذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. عباد الله استيقظوا، استيقظوا، حافظوا على إيمانكم، حافظوا على أعمالكم الصالحة، اجعلوا رمضان موزعا على السنة، اجعلوا رمضان يذكركم بالأعمال الصالحة، فرمضان لم يذهب، ليس أياما وليالي عشناها، إنه صيام وقيام وقرآن وذكر وصلة وعبادة، وهذه كلها موجودة في غير رمضان. فالمؤمن هو الذي يعيش مع الله، لا يعيش مع المواسم، لا يعيش مع المناسبات، والذي يعيش مع الله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيها المؤمنون، نحن قادمون في هذه الأيام على عطل صيفية، على عطل المدارس، فإذا كنا قد فرطنا في أنفسنا وفي أعمالنا في جانب العلم والتعليم، فلا نضيع أبناءنا من جانب العلم والتعليم بكتاب الله وسنة محمد عليه الصلاة والسلام، أن ندفع أبناءنا إلى حفظ كتاب الله، وإلى تعلم الكتاب والسنة، وإلى التفقه في الدين، فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نفسك أمانة في عنقك، وزوجتك أمانة في عنقك، وولدك أمانة في عنقك، فهل علمته أركان الإسلام وأركان الإيمان؟ هل عرفته بالله وتوحيده، وبالرسل والأنبياء وما دعوا إليه، وبالكتب السماوية والقرآن العظيم منهج المسلمين؟ هل عرفته باليوم الآخر وما سيكون؟ هل عرفته بالإيمان بأن هناك ملائكة يكتبون ما تفعلون كراما كاتبين، وأن هناك حساب وحسابا وعقابا، وأن العبد قادم على الله؟ هل علمته الإيمان بالقضاء والقدر؟ هل علمته الحلال والحرام؟ هل فقهته في الدين؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وأعظم مدارس الإيمان هي بيوت الله عز وجل التي تربي الناس على القرآن وعلى سنة محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى الصلاح وحب الصالحين، وعلى الإيمان وبغض أعداء الدين، وكراهة الملاحدة والزنادقة واليهود والنصارى، كتاب الله عز وجل يعلمنا التوحيد والولاء والبراء. نعم يا عباد الله، لقد أفسد شبابنا المسلسلات والجوالات والأصدقاء السوء وجلساء السوء، أفسدوا أبناءنا وأفسدوا بناتنا، فتجد الشباب لا يعرفون شيئا عن دينهم، إنما يعرفون عن الكرة وعن الألعاب وعن فلان وفلان من اللاعبين والممثلين والمغنين وغير ذلك من الفسقة والفجرة. أصبح أبناؤنا لا يعرفون أعلام الدين وأعلام الصالحين وأعلام الفاتحين، وإنما يعرفون فلانا اللاعب الذي يلعب بالكرة وهو من أعداء الله، فلانا الفاجر والممثل والفاسق وغير ذلك. يا عباد الله، إن أمة لا تربي أجيالها على عهد سابق وعلى منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين، هؤلاء أجيال لن ينصروا أمة، ولن يحملوا دينا، ولن يرفعوا للأمة رأسا. فأنتم أين تعلمون وترون وتشاهدون أين بلغت الأمة في الذل والهوان والضعف؟ أتظنون أنه بالقلة أو بعدم وجود الأسلحة أو بعدم القادة الذين يقودون المعارك؟ لا، إنما بضعف الإيمان وقلة الدين وانصهار الشباب والشابات والكبار والصغار في أفكار أعداء الإسلام وحب الدنيا وكراهية الآخرة وحب الأنغام والأفلام وكراهية والامتعاض والبعد عن ما يكون سببا لعزنا وقوتنا. فالله الله يا عباد الله، أن نصلح من أحوالنا وأن نعود إلى ربنا عودة صادقة، وأن ربي أبناءنا على المنهج السليم الذي يرضون به عنا ويرضى الله جل وعلا به عنا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم احمي حوزة الدين يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود والنصارى ومن شايعهم وحالفهم من أعدائك، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، اللهم أرنا في اليهود الغاصبين لفلسطين عجائب قدرتك، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم، اللهم مكن إخواننا المسلمين المستضعفين من رقابهم، اللهم واحفظ المسلمين في كل مكان واحفظهم في غزة وفلسطين، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وانصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك وأطعم جائعهم واكس عاريهم وأمن خائفهم وكلهم معينا وكلهم نصيرا، فلا حول ولا قوة لهم إلا بك. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد، اللهم ارفع عنهم البأساء، اللهم ارفع عنهم البأساء والضراء، اللهم مكنهم من رقاب الأعداء يا رب الأرض والسماء، فأنت أغير على دينك منا، اللهم أنت أغير على دينك وحرماتك، اللهم فاحفظ مقدسات المسلمين، اللهم احفظ المسلمين والمسجد الأقصى من دنس الكافرين يا رب العالمين. يا قوي يا متين، نشكو إليك ضعفنا وعجزنا وقلة حيلتنا، اللهم أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ف فنسألك يا رب العالمين أن تصلح قلوبنا وأن تغفر ذنوبنا وأن تكفر سيئاتنا وأن تعفو عنا وأن تصلح أحوالنا في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.